إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. هذه هي الحلقة 23 من حلقات مقرر الفقه في المستوى الرابع كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة. نستهل هذه الحلقة بما انتهينا إليه في الحلقة السابقة، فقد بدأنا في آخر الحلقة السابقة في الحديث عن أنواع الخيار، وقلنا إن أول أنواع الخيار خيار المجلس، وذكرنا أن مثل هذا التعبير غير دقيق، ولذلك يفضل بعض الفقهاء أن يعبر عنه بخيار الاجتماع، وعرفنا السبب لاختيار هذا التعبير لأنه أدق في وصف حقيقة الخيار، لأننا إذا قلنا خيار المجلس فقد يفهم منه أنهما إذا تعاقدا في هذا المجلس وخرج انتهى الخيار، وهذا ليس كذلك، لأن الخيار هو ثابت لهما ما دام مجتمعين لم يتفرقا بأبدانهما فلو تعاقدا في هذا المكان كما قلنا وخرج سويا وبقي مجتمعين ساعات طويلة فإن الخيار ثابت لا ينقطع إلا بتفرقهما بأبدانهما. ما الدليل على ثبوت هذا الخيار في الشرع؟ هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. في لفظ آخر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فقوله صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، هذا دليل على أن لهما الخيار. وقوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، أي إذا خير أحدهما الآخر صار الخيار له وحده دون الثاني. يعني قال البائع: أبيعك هذه السيارة ب100,000 ريال وأنا أسقط حقي من الخيار. فقال المشتري: اشتريت. إذا ثبت الخيار للمشتري دون البائع. لو تبايع على أن يسقط الخيار صح ذلك، قال: أبيعك هذه السيارة ب100,000 ريال ولا خيار بيننا. قال المشتري: قبلت، نعم ولا خيار بيننا، لأن معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر معناه أنه إذا خير أحدهما الآخر يعني أسقط حقه من الخيار، وكذلك لو أسقط كلا العاقدين حقهما من الخيار فلهما ذلك. ما الحكمة من ثبوت خيار المجلس؟ الحكمة هو فتح المجال للإنسان عن الندم يعني المراجعة نفسه في هذه الصفقة، لأن الإنسان قد خاصة المشتري أو البائع، المشتري قد يعني يتشوف إلى ملك هذه السلعة، فإذا تملكها وأحس أنه قد يعني وصلت إليه بهذا العقد فقد يعني أحيانا تخف حدة الرغبة فيها، وكذلك البائع قد يعني إذا انتقلت منه السلعة قد يعني تعز عليه أو قد يتشوف إليها، فحينئذ فتح الشرع مجال لكلا العاقدين في أن يراجع نفسه، وجعل مدة ما تضر لا البائع ولا المشتري. هذه المدة هي يعني خيار الاجتماع، خيار المجلس، فيراجع أحدهما الآخر، يعني يراجع أحدهما نفسه بعد تمام الصفقة، فإذا رأى أنه يمضي البيع فله ذلك، وإن رأى أنه يترك إمضاء البيع فإن له ذلك. فإذا الحكمة منه فتح المجال للإنسان عن الندم، أو نقول سد باب الندم على الإنسان، لأن الإنسان قبل أن يشتري الشيء قد يتعلق نفسه إيش به، ثم إذا اشتراه رأى أنه ورأى أنه قد دخل في ملكه فربما تزول رغبته فيه، فجعل له الشارع مهلة إذا كان قد ندم فيرد المبيع، وهذه المهلة تكون بمقدار اجتماعهما بحيث لا تكون طويلة تضر بالبائع. كذلك العكس كما قلنا، البائع قد يندم على تفريطه بالسلعة، فتكون السلعة ما دامت في ملكه ليس له تعلق بها، فإذا أحس أنها انتقلت فقد يتعلق بها ويحن إليها ويرغب في أن في عودتها، له خيار مدة الاجتماع. فهذا لأجل سد باب الندم على البائع وعلى المشتري. الخيار المجلس أو خيار الاجتماع يثبت للعاقدين، متى يسقط أو متى ينتهي؟ متى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي بالتفرق، تفرقا بأبدانهما تفرقا حقيقيا، تفرق ليس فيه مخادعة بحيث أنه يعني يحاول أحدهما لأجل إمضاء البيع أن يعني يسرع في القيام، أو أنه يعني يختل صاحبه فإذا رآه غافل خرج لأجل أن يتم العقد، فهذا لا ينتهي ولا يسقط حق الآخر من الخيار، وأن يتفرقا بأبدانهما مختارين من غير أن يكون لأحدهما حيلة في إسقاط الخيار، أو أن يتبايع على ألا خيار. فإذا تبايع على ألا خيار فيكون هذا فيه إسقاط لخيار خيار المجلس. فإذا يثبت خيار المجلس أو خيار الاجتماع للعاقدين حتى يتفرقا بأبدانهما، أو أنه إذا تبايع على ألا خيار فإنه يجوز ذلك، فيجوز لهما أن يسقط الخيار، أو أن أحدهما يسقط حقه من الخيار ويبقى للآخر، كل هذا ممكن لثبوت ذلك في الحديث. إذا تبايع الشخصان، تبايع شخصان عبر الهاتف، فيقول أهل العلم إن الخيار يثبت لهما ما دام باقيين على والاتصال باقي، فيثبت لهما خيار الاجتماع. فإذا أنهي المكالمة برغبة كل واحد منهما بالإنهاء، فإنزال سماعة الهاتف أو إنهاء الاتصال عبر الجوال باختيار كل واحد منهما، فهذا يكون إنهاء لخيار المجلس. أما لو أن هناك خلل فني حصل فانقطع، فإن الخيار يكون باقي فيعيد الاتصال لأجل أن يثبت لهما يثبت لهما الخيار، أو أن أحدهما تعمد إنهاء المكالمة لأجل أن يثبت، فهذا أيضا لا يسقط حق صاحبه في الخيار، لا يسقط حق صاحبه من الخيار. فإذا إذا تبايع شخصان عبر الهاتف فإنهما في الخيار ما لم تنتهي المكالمة، حتى ولو انتقل إلى حديث آخر في المكالمة نفسها فإن الخيار لا ينتهي. وهذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار الاجتماع أو ما يعبر عنه بخيار المجلس. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط، وهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي يثبت بسبب الشرط، أي يشترط المتعاقدان أو أحدهما، وهذا يثبت إن شرط، أما إن لم يشرط فإنه لا يثبت. مثال هذا النوع من الخيار أن يقول البائع بعتك هذا الكتاب ب50 ريال ولي الخيار مدة 3 أيام، أو يقول المشتري اشتريت منك هذه الأرض أو هذه السيارة أو هذا القلم أو هذا الكتاب ولي الخيار مدة 10 أيام، فإذا يثبت الخيار لهما، يثبت الخيار لهما. وذلك لأن مثل هذا النوع من الشروط شرط في عقد، والأصل في الشروط كما سبق معنا الأصل فيها الحل، وأيضا لأن مثل هذه الشروط شروط صحيحة، وقد سبق معنا في الشروط في البيع أن كل الشروط الصحيحة هي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، ومثل هذا لا يخالف مقتضى العقد. خيار الشرط يثبت في كل أنواع البيوع أو في جميع أنواع البيوع إلا في البيوع التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، يشترط فيها التقابض قبل التفرق. فلذلك قال أهل العلم بيع الذهب بالفضة لا يثبت فيه خيار الشرط، فلا بد من التقابض قبل التفرق. بيع العملات لا يثبت فيه خيار الشرط، لو قال أبيعك أو بعتك 100 دولار بكذا من الريالات، بعتك 100 يورو بكذا من الريالات على أن لي الخيار مدة 3 أيام، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرق، فلو شرط فيه الخيار على هذا نكون قد تفرقنا قبل لزوم عقد البيع، حينئذ يختل المقصود الذي قصده الشارع بالتقابض قبل التفرق. وهذا ينبغي أن يكون على أو ينبغي أن يكون ذلك يعني معروفا لدى كل طالب علم وكل شخص يتعامل بالعقود التي يشترط فيها التقابض. فالعقود التي يشترط فيها التقابض قبل التفرق لا يثبت فيها خيار الشرط، لا يثبت فيها خيار الشرط أو لا يصح فيها خيار الشرط. أيضا من الأحكام التي ينبغي أن تعلم أنه يجب أن يكون لخيار الشرط مدة معينة، مدة محددة، فلا يصح أن يقول بعتك هذا الكتاب ب50 ريال ولي الخيار ومن غير أن يحدد المدة، فإن هذا لا يصح. النوع هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. النوع الثالث من أنواع الخيارات خيار الغبن، خيار الغبن، والغبن معناه الغلبة، أي الخيار الذي يثبت للمغلوب بسبب الغلبة، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. يرى بعض العلماء أن خيار الغبن خاص في أمور ثلاثة، هذا هو مقتضى المذهب الحنابلة، أن خيار الغبن يثبت في أمور ثلاثة وهو خاص في أمور ثلاثة. ما هي هذه الأمور التي يثبت فيها خيار الغبن؟ قالوا في تلقي الركبان، وفي زيادة وفي المناجسة، وفي الاسترسال. في تلقي الركبان، وفي المناجشة، وفي الاسترسال. نحتاج إلى تعريف هذه المصطلحات الفقهية. تلقي الركبان، ما المقصود بتلقي الركبان؟ الركبان هم الذين يأتون من خارج البلد لبيع تجارتهم في البلد، فيخرج بعض الناس لتلقيهم قبل أن يصلوا إلى سوق البلد، وهذا خاصة ما يكون في عند البادية، يجلبون بضائعهم من أقط ومن حليب ونحو ذلك، يأتون ليبيعها في سوق المدينة، في سوق المدينة وفي سوق القرية. فتلقي الركبان معناه إذا خرج بعض الناس إلى هؤلاء قبل أن يصلوا إلى البلد فيبيعون ويشترون منهم وهم لا يعرفون قيمة السلع في البلد، فالغالب أنهم يشترون منهم طبعا بأقل، فيكونون أي هؤلاء الباعة يكونون مغبونون، ولهذا ثبت لهم الخيار بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتلقوا جلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. فلو حصل ذلك بحيث أنه خرج شخص لهم وتلقاهم واشترى منهم بثمن أقل، فإذا جاء هذا المغبون جاء إلى السوق ورأى أنه باع بمئة مع أن سلعته تباع في السوق بخمسمائة أو بألف، فحينئذ يثبت له الخيار، يثبت له الخيار. فإذن النوع الأول من أنواع التي يثبت فيها خيار الغبن هو تلقي الركبان. النوع الثاني زيادة الناجش، زيادة الناجش. النجش في اللغة الإثارة، أما في الشرع فهو من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لينفع البائع أو يضر بالمشتري، إما لينفع البائع أو يضر المشتري أو للقصدين جميعا. فإذا ثبت هذا فإن المنجوش عليه له الخيار، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، وإنما نهى عن المناجشة لما تتضمنه من الإضرار بالمشتري، وإذا ثبت الضرر وجبت إزالته، ولا طريق لإزالته إلا بثبوت الخيار للمشتري. فإذا لو أن البائع مع الناجش اتفق، قال: أنا أريد أن أعرض سيارتي في المزاد، فأنت تأتي وتزيد في ثمنها لأجل أن أبيع بثمن أعلى، سواء اتفق مع شخص أو مع عدة أشخاص، فيأتون إلى مكان البيع ومكان المزايدة، فيبدأ البائع بالإعلان ويأتي هذا ويقول بمئة، ثم يأتي بمئة وخمسين وهكذا، فيظن من جاء أن هذه فعلا سلعة تستحق، فقد ينغر ويشتري فيكون مغبون بسبب المناجشة، وحينئذ يثبت له الشرع، إذا ثبت ذلك يثبت له الشرع الخيار، فله الحق في فسخ السلعة. النوع الثالث مما يثبت به خيار الغبن المسترسل، والمسترسل من اسم فاعل من استرسل بمعنى اطمأن، وقالوا في تعريفه: هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. فإذا تبين للمشتري الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة أنه غبن فله الخيار. إذن القيدان في هذا القسم هما جهل القيمة وعدم إحسان المماكسة. لو كان يجهل القيمة لكنه يحسن المماكسة فهذا لا يثبت له خيار غبن، لأنه قصر ويستطيع أن يماكس، يستطيع أن بما يسمى باللغة الدارجة يكاسر، أو كان لا يحسن المماكسة بس لكنه يعرف القيمة، يعرف القيمة، يعرف أن هذه السلعة قيمتها كذا، ولكنه جاء لسلعة واشتراها بأعلى من ثمنها، بأعلى من ثمنها، هو يعرف أن هذه السلع قيمتها كذا، لماذا أنت تأتي وتشتري هذه السلعة بأعلى من ثمنها مع أنك تعرف القيمة الحقيقية لهذه السلعة؟ قيل له هو سيذهب يشتري، قيل له هذه السلعة قيمتها 100، أخبر بذلك، هو لا يحسن المماكسة لكنه الآن يعرف القيمة، ذهب واشتراها ب120 أو ب150، قالوا لا يثبت له خيار الغبن، لأنه لا ينطبق عليه المسترسل الذي حدد العلماء تعريفه بأنه من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. هذا ما يتعلق بخيار الغبن. قالوا إنه يثبت في ثلاثة أنواع أو خاص بثلاثة أمور: تلقي الركبان والمناجشة والاسترسال. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. والتدليس مصدر دلس يدلس، وهو مشتق من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه إظهار المبيع الرديء على وجه طيب، إظهار المبيع الرديء على وجه طيب. وعند التأمل نلاحظ أن فيه مناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن هذا الشخص عم عليه الواقع فكأنه أظلم عليه حيث لم يبين له واقع السلعة. يمثل لها الفقهاء، يمثل لخيار التدليس بالتصرية. ما معنى التصرية؟ يعني مثل شخص عنده شاة أو عنده بقرة، يعني تخرج يوميا مثلا 3 لتر من الحليب البقرة هذه، الشاة هذه تخرج 1 لتر يوميا، فهو أراد أن يظهر هذه الشاة ويظهر هذه البقرة بصفة أنها جيدة، فلا يحلبها مدة 2 أو 3 أيام حتى ينتفخ ضرعها، حتى ينتفخ ضرعها، فحينئذ بعدما يحبسها يخرجها للسوق لأجل أن يبيعها، فيظن من يراها أن هذه صفة، فإذا أخرج المبيع هذا الرديء الذي لا يخرج مثلا إلا لتر بالنسبة للشاة أو 3 لترات بالنسبة للبقرة، منتفخ الضرع، فهذه البقرة لو حلبت لا خرج منها بسبب التصرية 10 لترات مثلا أو 8 لترات، ومثل ذلك الشاة لو حلبت لخرج منها 4 لترات أو 5 لترات، فيظن المشترين هذه هي صفتها اليومية، فهذا في الحقيقة يسمى تدليس. الفقهاء في السابق لما كان الرقيق موجود يقول مثلا لو صبغ شعر جاريته الأبيض بالأسود وباعها فهنا دلس، لأنه أظهرها بصفة أنها شابة، وهكذا. هذا ما يتعلق بخيار التدليس. وبقيت فيه بقية إلا أن الوقت انتهى، ولذلك أترككم في رعاية الله إلى الحلقة القادمة لنتعرف على دليل خيار التدليس وما يتبعه من أحكام هذا. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.